ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع حديث أم زرع. الحقيقة احنا يعني بنستمتع مع فضيلة الشيخ في البيوت اللي فاتت دي، لأنها بيوت شوية يعني الأزواج أو الزوجات يمدحن أزواجهن، فده شيء يعني بيلقى في النفس قبولا ويلقى في النفس ارتياحا. احنا النهاردة هنخش على البيت التاسع. شفنا البيت اللي فات الزوجة يعني اهتمت قد إيه إن الزوج رقيق المشاعر معها قوي، لين جدا معها، وفي نفس الوقت كان حريص على أن يتجمل لها كما تتجمل له، فبيت كان في تناغم بين الزوجين. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام. احنا النهاردة البيت التاسع. نعم. وده بيت زي ما حكى قلتنا إنه بيت مدح. مدح. نعم. صدر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. البيت التاسع. قالت المرأة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. يبقى دول أربع فقرات. أربعة. أربع يعني المرة إحنا بنتكلم أن مس مس أو أرنب، مس أرنب والريح ريح وزرنب. وزرنب ده فقرتين فقط. فقرتين بس جابتها يعني خلصت. خلاصة أو جازت يعني. خلصت يعني. إنما دي إحنا بنتكلم في أربع صفات الزوج: طويل. طبعا. زوجي رفيع العماد. نعم. طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. نشرح كل واحدة. زوجي رفيع العماد، العمود المرفوعة دلالة على شرف النسب. نعم. واخد بالك؟ يعني طبعا كان تعرف العرب يتمدحون يتمدحون بمسألة الأنساب، وحتى الأنساب داخل في باب الكفاءة حتى في مسألة الزواج. طيب معلش يا شيخنا، ده احسن الناس تفهم يعني، هل ده عند العرب فقط؟ يعني هل مرفوض عندنا احنا في البيوتات ان الواحد بجانب البحث عن الدين يبحث عن بيت له نسب او اصيل او عريق؟ لا شك في ذلك، لان شرف النسب يضرب في صفات المرأة. شرف النسب يعني مثلا الجينات الوراثية. طبعا طبعا. نعم. زي يوسف عليه السلام مثلا، خلينا نقول يوسف عليه السلام الكريم، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. نعم. ضارب الجذور. نعم. في العراقة في النسب. نعم. والإنسان كل ما ينتسب نسبا صحيحا بيحافظ عليه، يكون عنده نوع من الأنفة. يعني ما شفتش أنا مثلا رجل صاحب نسب عالي ممكن يعني يتدنى في صفاته، يقعد يشيش على قهوة ولا لا لا لا بيكون لا ممكن يعني يشيش على قهوة، دي ممكن بيعملها ناس لا سيما في هذا الزمان. لكن أقصد الترفع عن الدناية، الحاجات اللي تمس العرض وتمس الشرف والكلام ده تجدهم يترفعون عنها. ليه؟ لأن الصفات العز دي بتورث. يعني أذكر أن أحد أخوانا من الأطباء رحمة الله عليه كان طبيب عظام، وبعدين اصطدم بجرار حرت فكسر له عظم، فذهب إلى المستشفى لأكبر أستاذ عظام في طب القاهرة آنذاك. فالأستاذ ده والده كان أستاذ في طب القاهرة أيضا. اللي أصيب؟ لا، اللي بيعالج المعالج. والده كان أصيب. فلما دخل له هذا الطبيب يعني وعظمه متكسر والكلام ده هوت، وقعدوا على الكرسي، أصره إن هو اللي يعني الترولي هو اللي زق بنفسه، الدكتور المعالج. نعم. اللي زق بنفسه، ده كان أستاذا كبيرا يعني. نعم. فقال لا سيبوه، احنا زمايل وسيبوني انا اللي هزق الترولي. بقول انا بكيت، بقول انا بكيت، لانه يعني كونه ورث المهنه عن ابيه، ولو هو له اب يرث المهنه عن ابيه كمان، والكلام ده لابد ان ترى فيهم هذه الصفه. نعم. زي الغنى، انسان غني وجد وابوه غني وجده غني وجد جده غني والكلام ده تلاقيه شبعان. نعم. ما تلاقيش انسان عنده نهم على الدنيا، او يعني حتى لو الحال تدنى بيه شويه، حتى لو تدنى بيه كرامته. نعم. الكرامه اللي نورث مع الغنى العز. نعم. لان الغنى يدي العز على طول. نعم. عند النفوس مش اغتنى بعد فقر شديد مثلا فاصابه لقمه او ما شبه ذلك يعني. بالضبط يعني. نعم. وحتى قال الله عز وجل: كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. استغنى لماذا استغني؟ مش محتاج للناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يغضب على العبد اذا لم يساله. ليه؟ لان معنى ما بسالوش يعني مش محتاج له. ولا العبد لا ليس له قوام. كونك مش محتاج للناس الا برب تبارك وتعالى. لما اسالك انت تظهر انك مش محتاج لله، ده الفقر كله. طبعا بالضبط. نعم. كده. فعشان كده الانسان اذا كان غنيا بيورث العز. نعم. معاه. نعم. كمان فانا عايز اقول الصفات الضريبه القديمه. نعم. ممكن تتؤثر على الاجيال شرف التي تاتي بعد ذلك. الكرم الجود بالضبط في طويل في رفيع العماد. رفيع العماد. نعم. رفيع العماد يعني هو من بيت رفيع المستوى. نعم. من اهل الثراء اللي احنا بنلخصه من اهل الشرف يعني. فلان ده ابن اصل. بالضبط. نعم. بالضبط هي كده. نعم. فيتصفوه اولا بالنبل والكرم، وان هي بتتبجح ان هي تزوجت رجلا له مثل هذا النسب. تتبجح دي زي تستهتر برضه. اي لا تتبجح دي بتفتخر يعني. نعم. مزارع هتقول بعد كده فبجحني فبجحت الي نفسي. نعم. يعني لما كبرها كده صدقت نفسها انها كده. انا قصدي بنضيف معلومه. انه يعني انا مستهتر بتلاوه كتاب الله، يعني انا شغوف. تبجحت مش بجح يعني. تبجح. بالظبط كده. نعم. فاهم. نعم. لا ده تبجحت افتخرت بهذا. نعم. كل ما الزوج يكون من أسرة جيدة وكويسة وفيها عراقة في الناس والكلام ده. نعم. لا شك أن هذا يعود على الزوجة. نعم. إنها زوجة فلان. نعم. فبتأخذ عزها من زوجها. نعم. تأخذ عزها من زوجها. نعم. فهي أولا وصفته بأنه رفيع النسب، وده بيكون له مكانة في وسط القبيلة أو الناس اللي عايشين. ومكانة بتؤثر برضو على وضع الزوجة والأولاد، برضو بيبقى نفس القصة. مفيش كلام. يعني شرف نسبه يمتد الى اولاد زي ما حضرتك بتقول يعني. ده كلام مظبوط، لان حتى يقول لك انت ازاي تكلمه ده ابن فلان. صحيح. ابن فلان ده الحته دي بتنتقل، وده لا زالت موجوده عندنا لحد النهارده يعني. نعم. فاول شيء وصفته بيه ان البيت بيت نسب، بيت عالي النسب. نعم. والكلام ده رفيع العماد. كل الصفات القادمه انما هي فرع على الصفه الاولى. معنى انه انسان ضارب الجذور في المروء او الكلام دوت، لابد ان يظهر تظهر هذه المروءة على تصرفاته. نعم. تمام. اول شيء لانه من بيت عز وشرف والكلام دوت، فهو شجاع طويل رفيع العماد، طويل النجاد. النجاد هو جراب السيف، ده عكس العشان نغبه. بالضبط كده. عشان نغبه عشان نغبه هو الطويل وهبل ده واخده. وانت زودت من عنده قلت عريض القفا، انا مش عارف انت جبتها منين. عريض القفا دي خدتها من حديث علي بن حاتم، انك لعريض القفا. نعم. فطبعا هناك فرق يعني، طول عن طول يفرق. صحيح. ده طويل رفيع، طويل النجاد. طبعا جراب السيف طويل، ولانه مستتبع لطول الاعضاء. طوله. نعم. طويل النجاد. وطبعا السيف كل ما كان طويلا كل ما كان اثقل، ويحتاج الى ساعد قوي في قتال الكلام ده. بيحتمل بهذه الصوره. يبقى رجل فتي. بالظبط كده. فتي. نعم. رجل فتي يعني. نعم. يعني بعد ما وصفته بعراقه النسب وشرف النسب والكلام ده، بتقول انه شجاع. نعم. ودي اللي بيقوي قلبه على ذلك النسب. النسب الاصيل. طبعا يأنف ان هو يفر من المعركه، يأنف ان هو يعني يختلط بالدنايا، يدافع عن اهله، يدافع عن اهله وعن عرضه. واذا دعاه جاره الى شيء من المكرمات على طول يروح. حتى يعني اذا كان كعب بن الاشرف بيقول ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب. وده يهودي. وده يهودي. نعم. اخذ الصفه دي من العرب. نعم. لانهم لما جابروا العرب اخذوا من صفات العرب. نعم. مش ممكن يفضل يهودي يعني. واخد بالك يعني. نعم. اخذ. فهو رفيع طويل النجاد إشارة إلى شجاعته وإلى قوة بنيانه. نعم. ده الصفة الثانية. المقطع الثاني. رفيع العماد نسب أصيل أثر في أول صفة عندنا. طويل النجاد. شجاع وقوي وفتي ويعني يعني يسرع دائما لإنقاذ الناس من الملمات اللي بتنزل بهم وكده. نعم. نعم. الصفة الثالثة تفرضه فرضته عليها النسب برضه. الأصل هو بيفرع بالضبط كده. نعم. الثلاث صفات اللي جم بعد رفيع العماد دي كلها مبنية على رفيع العماد. نعم. إنه صاحب نسب فعيب يعني إنه. نعم. ما يكونش رجلا كريما وشجاعا وإلى آخره. قالت عظيم الرماد. عظيم الرماد أي من تشير إلى كرمه وكثرة شوائه للضيفان. نعم. لدرجة أن الرماد اللي هو نتيجة الشواء. نعم. للضيفان والكلام ده بقى عظيم الرماد يعني. نعم. رماد قد كده. نعم. وده ده كله أنه يعني دايما على طول بي بي بيجلب أضياف ويطوى لهم طعام. بالضبط كده. بالضبط بالضبط. نعم. بالضبط. والدلالة على ذلك كلمة الرماد. وطبعا دي برضو بناخد منها شيء وهو أن الإنسان قد يستدل على الصفة بالقرينة. يستدل على الصفة بالقرينة. القرينة هنا اللي هو الرماد يعني ما قالتش ان هو بيروح يجيب البهيمة ويذبحها ويعملها والكلام ده هو. لا استدلت بالرماد على كرمه ودي. نعم. تعتبر قرينة. نعم. يعني ما جابتش الدليل على انه ازاي كريم تقول مثلا ان هو بيجيب الابل وبتاع وينحرها والدم لا لخصت يعني فيه دلالة فيه دلالة على وكانت عند العرب الصفة دي يا شيخنا. نعم. كانت عند العرب موجودة يعني النبي حتى كان يتكلم إن في ناس في العرب كانوا كراما يعني ضرب بهم المثل حاتم الطائي أقرب حاجة يعني حتى لحد النهارده كرم الحاتمي ولد عدي بن حاتم عدي بن حاتم. نعم. حاتم الطائي يعني كان يعني كريما جدا وكان يلتمس الضيفان ورأى ابنه يضرب كلبة له يوما قال بني لا تضربها فإن لها علي جميلا إنها تدل الضيفان علي. إن كان التائه زمان في الصحراء إنما يهتدي بالنار التي كانت تشعل على قمة الجبل. نعم. أو بنباح الكلب. نعم. فكانوا يقتنون الكلاب لأجل هذا لأجل الضيفان. الضيف يتبع الكلب في نباحه أو يتبع النار اللي هي على قمة الجبل ويعرف إن في ناس أوقدوا النار مخصوص ليستضيفوا الضيفان. ولكن طبعا مشكلة حاتم الطائي أنه لم يفعل لم يبذل هذا لله سبحانه وتعالى ولم يسلم. في حديث طبعا عدي بن حاتم لا كان في حد تاني اللي هو النبي كان قال للسيدة عائشة أنه لم يقل يوما هذا ابن جدعان ابن جدعان ابن جدعان. نعم. هذا الحديث في الصحيح. نعم. قالت أن ابن جدعان كان يقل الضيف ويفعل ويفعل ويفعل فهل ذلك نافعه؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنا يمكن خلاني سألت حاجة السؤال ده شيخنا مهمة جدا إن في بعض الشباب الأيام دي هنعرج معلش عن البيت في ثانية كده إنه بيعتبر إن أي حد عمل عمل عظيم اخترع التكييف اخترع الزر اخترع الحاجة يقول لك يعني ده عمل عمل نفع البشرية فازاي يكون في النار زي بتاع قابل زي بتاع قابل لما الأخ بتاع قابل ما كنتوش ده قابل لما مات وبتاع وقال لك ده خدم البشرية وكيف تجزم أنه في مش ده حديث يعني حجة عليهم في هذا الأمر. شوف شوف إذا لم يكن مسلما لا ينفعه عمله حتى لو خدم الكرة الأرضية كلها وأسدى إليها كل المعروف اللي موجود في الكرة الأرضية ما لم يكن مسلما لو مات كافرا حبط عمله كله. نعم. ده كلام نهائي يعني نهائي عشان الثواب دي بدأ الناس تخش تكلم فيها كتير. نعم. رب والنص عندنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. نعم. خلاص ده كلام نهائي يعني وقول الله عز وجل والآخرة عند ربك المتقين. نعم. فده عدي بن حاتم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن حاتما كان يفعل كذا وكذا وكذا فهل ذلك نافعه؟ قال إن أباك أراد شيئا فناله. كان عايز الدنيا كلها تقول كرم حاتمي حاتم الطائي كان يسعى إلى هذا يضرب المثل به هذا أقصى مناه وأقصى ما كان يريده واخذ ذلك فخلص أخذ جزاءه أنه لا زال حتى الآن يمدح ولا زال حتى الآن يذكر. نعم. وهو حاتم الطائي كان في أيامين ناس كانوا كرما جدا وكويسين جدا ولما دفنوا دفنت سيرتهم معهم ومع ذلك بقيت سيرة حاتم الطائي ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه على حسب ما نال لكن في الآخرة ملوش طبعا ملوش. نعم. حتى حتى حتى بالقرآن ربنا بيكلمنا عن نبينا إبراهيم في مسألة الضيفان ويعني لا لو والد إبراهيم عليه السلام نعم اللي هو آزر نعم اللي هو آزر هذا يعني أيضا في النار كما في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عز وجل يحوله إلى ضبع ثم يلقى به في النار نعم فما لم يكن مسلما لا ينفعه لا ينفعه كرم الضيفان ولا الخدمة ولا المعروف لا لا لا, لا, لا إطلاقا نأخذ فاصل بإذن الله ونرجع نكمل كلامنا في هذا البيت اللي الشيخ يعني بيوضح لنا فيه كيف تمدح المرأة زوجها بأنه رفيع العماد أصله ضارب إلى جذور الأرض وده أثر في أول شيء عنده أنه طويل النجاد ثم تاني شيء أنه عظيم الرماد كناية عن الكرم غير المسبوق في معاملة الضيفان هناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع فضيلة الشيخ فاصل بإذن الله ونواصل خليكم معنا رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق كلمنا في ثلاث مقاطع رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد السلام عليكم شيخنا عليكم السلام احنا يمكن هل في علاقة ما بين قريب البيت من الناد وعظيم الرماد يعني هي طبعا ما هو هي كأنها ذكرت أو كأنها يعني سألت نفسها أو توقعت أن يسألها أحد عن علامة كرمه غير القرينة غير القرينة ووجود الرماد الذي يدل على الكرم قالت قريب البيت من الناد الناد اللي هو النادي اللي هو منتدى الناس اللي الناس بيقعدوا فيه والكلام ده فتريد أن تقول أنه ليس بخيلا إنما هو كريم والدلالة على ذلك أن بيته أقرب بيت إلى منتدى الرجال لأن أقرب بيت لمنتدى الرجال الناس كلها لو طلبت أي شيء هات لنا مية هات لنا أكل هات لنا بيكون من أقرب البيوت فتريد أن تقول أنه ليس بخيلا بل يعرض نفسه للضيفان وهذا يدل على غناه أيضا لأن الإنسان لا يستطيع أن يضيف منتدى الناس في الكلام ده إلا إذا كان مستريحا ماديا يعني فتريد أن تضرب أو بعدما ذكرت دليلا يفتقر إلى قرينة ذكر دليلا صريحا نعم لأن الدليل اللي يفتقر إلى قرينة أنه هو عظيم الرماد نعم عظيم الرماد كلمة الرماد كأنما نصبت قرينة تدل على كرمه نعم يعني إحنا نفهم عظيم الرماد يعني من كثرة شواء يذبح ويشوي من كثرة شواء نعم تمام إنما الدليل المباشر بقى اللي هو زي النص كده اللي هو إيه أنه قريب البيت من النادي بحيث أنه يتعرض لمنتدى الرجال قد إيه كرم الرجل في بيته يا شيخنا يعني بيفرق قوي لأنه يعني يكون الزوجة بترصد وتاخد زي ما حكى يعني مقطعين يدلان على كرم الزوج ده معناه أنه ده شيء بيسعد المرأة قوي أن ترى زوجها بهذا الكرم مع الناس ولا سيما إن كان مع أهلها كمان لا ده هذا لا شك فيه يعني حتى قال القائل السخاء يغطي كل عيب والبخل يغطي كل حسنة الإنسان البخيل لا يكون عادة بخيلا في ماله بل يكون بخيلا في مشاعره أيضا نعم. طيب عنده جفاف هنا عنده جفاف هنا الإنسان الكريم السخي زي ما يكون عنده سخاء في المال تلاقي عنده سخاء في المشاعر عنده سخاء في المشاعر رحيم ودود بالضبط كده بيحب الناس بالضبط نعم. والكرم الحقيقي الحقيقي يعني الذي يغطي كل عيب نعم. اللي هو السخاء أسعد الناس بهذا المرأة نفسها لأنها أول وش يستفيد من إيه من كرم الرجل, من كرم الرجل يعني في العادة لا يمكن أنه يعني يأخذ قريب البيت من الناد ويصرف المصارف دي كلها ثم يشح على أهله نعم. بشيء نعم. فأسعد الناس بالكرم هي المرأة وإحنا عندنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن رجلا يوم القيامة قال الله عز وجل له هل لك من حسنة قال لا غير أني كنت أداين الناس فأرسل فتياني فأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر يعني حتى الكرم بتاعه وصل الموسر يعني اللي معاه فلوس ممكن يسد ممكن نقول له طب هاتها على دفعتين أو ثلاثة أو أربعة برغم أنه موسر وممكن لو أنا ضغطت عليه هاخد منه الفلوس. وتجاوزوا عن المعسر اللي ما معهوش سيبوه خالص. فقال الله عز وجل أنا أولى بهذا منك تجاوزوا عنه. فتجاوز الله عز وجل عنه لأنه كان كريما. يعني الواحد كده لما بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه صفة يحبها زي ما رزق كده الأشج بن عبد قيس الحلم والأناة ويرزق إنسان الكرم والله كريم جواد سبحانه وتعالى، ده بيبقى يعني بيفرق في حياة الزوجة جدا وحياة الأولاد جدا وحياة الجيران جدا. بل ربما أنت أشرت الحاجة يمكن عايز أختم بيها، كل هذا مردود للشرف الأصيل في النسب. بالضبط كده، عشان كده أنا قلت لك هو أول صفة الثلاثة اتبعت هذه الصفة لأنه من بيت نسب ورجل محترم وكان العرب يتمدحون بذلك. فمسألة الترفع عن الدناية ده جزء يعني من الجينات الموجودة فيه. نعم. أن يترفع عن الدناية ما يقعش فيها. يعني حتى يعني أذكر ابن مبارك رحمه الله قال واحد معسر فكتب لعامله على المال يعني أعطيه 1000 درهم، فسبق القلم ووضع نقطة كمان وعشر تلاف. فلما راح بالورقة ده لو الأمن خصمهم منه لا سبحان الله انت هتشوفه. فلما راح بالورقة فعشر تلاف، فاتصل بابن مبارك قال له ده اللي عندي كل اللي عندي بيت المال ما كملش 10,000. قال أعطيه ما سبق به القلم، ما يرجعش كلامه 10,000. والرجل لما أخذ الورقة وأرى 10,000 كي ما ظنه إذا صاروا 1,000، فقال له يروح يقترض من أي حد وهو ابن المبارك يسدد هذا من غلته في العام القادم. نعم. لأنه ما عندوش حاجة ناجزة. نعم. سيولة في نعم. الحال. فشوف يعني واحد زي ابن المبارك ده رجل يعني من أفاضل الناس صحيح من العلماء، لكنه متأخر في الطبقة يعني في, نعم. في طبقة الرجال وكده. نعم. فأعطيه ما جرى به القلم حتى لو كان خطأ، حتى لو كان خطأ. فمسألة العراقة في النسب والرفعة في الصفات الكلام ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخنا كان واضح الأصل الشريف في عطائه، لو كان يعطي عطاء هذا النبيون سماء، هذا سماء لا تطولها سماء يعني. نعم. كل يقبس من شمعته أو من جذوته، يقبس من شمعته، كل واحد بياخد إيه حاجة يعني إيد لنفسه بيها. نعم. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم مشعله في الكرم وسائر الصفات هو المشعل الكبير. اللهم صل وسلم. طب هل يعني احنا بنقبل يا شيخنا البيت ده بهذا التصور الرائع اللي الزوجه بتصف فيه زوجها؟ هل من رساله حضرتك يعني محتاجين نوصلها للبيوت المسلمه دلوقتي؟ الناس اللي ساعات ممكن يطلعوا مثلا يعوزوا البيت يحرم على الجامع وقافلين كده ويعني مش عايز يعيش حاله الكرم، ويعني زي ما النبي كان بيقول اسماء لا توعي فيوعي الله عليك يعني. طبعا هو طالما ذكرت المثل ده انا برضه عايز اوجهه توجيها صحيحا. نعم. اللي يعجل البيت يحرم الجامع، مقصودهم يعني ما يحتاجه البيت لا يجوز لك ان تتصدق على الناس وبيتك محتاج. هو ده المعنى القويم اللي ممكن ان اخده من هذا المثل. لو انا همرر المثل طبعا بيبالغوا فيه الحقيقه. نعم. بيبالغوا فيه. نعم. لكن هو يعني الرجل إذا أراد أن يطوق عنق امرأته فعليه أن يكون كريما، يعني لو مقصر في بعض الصفات والكلام دوت ممكن يغطي هذا بالكرم المادي. نعم. يشوف محتاجة إيه، يشوف عايزة إيه، إذا طلبت مثلا مبلغ معين يعطيها أكثر مما تطلب. نعم. يعطيها أكثر مما تطلب لأن العطاء يكسر العين. نعم. حتى لو الزوجة تنشز عليه هو الرجل محتاج يكسر العين اليومين دول بالتحديد. لكن شيخنا جزاك الله خيرا، حنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله وندخل على البيت العاشر في لقاء مقبل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق حفظه الله. إلى أن يحين موعد هذا اللقاء أترككم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح.